فحري أن يكون التنافس على مثل هذا اللقب، فإن مثل هذه المناصب الشريفة ينبغي أن يحرص عليها، وهذا من التنافس المحمود وليس من التنافس المذموم. فأرجو أو يرجو إن شاء الله كل واحد منكم أن يكون هو فوقيه الدورة، فإذا كانت الدرجات كلها متساوية لا شك أنه سيصبح الجميع هم فقهاء الدورة كلهم. الأمر الآخر الذي لعله أشار إليه البعض ولعله يكون محل النظر، وهو مسألة حفظ المتن. هذا نحن رغبنا فيه باعتبار أنه يعد أصلا من الأصول التدرج في التعلم، وهذا أوضحته في أول لقاء، وهو أن من حفظ المتون حاز الفنون، وأنه حتى يكون هذا العلم راسخا لدى طالب العلم ويبني عليه ما بعده من شروح أو علوم متعلقة بهذا الفن، فإنه ينبغي عليه أن يحرص على أن يحفظ متنا من المتون، فإنه بعد ذلك يسهل عليه هذا العلم، سواء كان بعد ذلك شروحاته أو مطولاته، فإنها عند ذلك تصبح سهلة عليه. ولعله إلى الآن لم يتحدث شيء من ذلك إلى الآن، لكن لعله أن تكون هناك مسابقة تتبناها عمارة شؤون الطلاب في حفظ هذا المتن، يكون في الإجازة الصيفية ويختبر الطلاب بعد ذلك. إذن فمن حفظ في هذا الأوان لعله يستفيد في هذه الدورة الآن، ثم بعد ذلك إذا جعل هذا المشروع بعد ذلك. هذه بعض الأمور التي تتعلق بتنظيم هذه الدورة وأمورها، أشير لعلي إشارة يسيرة لعله حتى يتكامل البعض ممن يكون حاضرا، مراجعة في بعض ما سبقت الإشارة إليه في الدرس السابق. سبق فيما يتعلق بكتاب الجنائز أن أشرنا إلى ما يتعلق بحمل الميت، وأنه من السنة تربيعه، والمراد بالتربيع كما أوضحنا هو أن يحمل أو أن تحمل الجنازة من الأربعة الأركان، بمعنى أن تيسر للإنسان أن يحملها من الأربعة الأركان فهذا هو التربيع. يبدأ بيأخذ الجنازة من الجهة اليسرى في مقدمتها فيجعلها على عاتقه الأيمن، ثم يكون على عاتقه الأيسر يكون في المقدمة، ثم يتحول بعد ذلك إلى عاتقه الأيسر في المقدمة، ثم إلى عاتقه الأيسر أيضا في المؤخرة، ثم يأتي إلى عاتقه الأيمن، أو أن يحملها بين العمودين أماما وخلفا، فهذا هو التربيع. وقد يقصد أيضا كذلك بالتربيع، وهو أيضا يقال منه من السنة، أن يحملها أربعة أشخاص. ذكرنا فيما يتعلق بزيارة القبور وأن هذه السنة سنة للرجال دون النساء، وأن من السنة كذلك تعزية المصاب بالميت، فيسن له أو يسن لإخوانه أن يعزوه بهذا الميت الذي أصابه من قريب له، وأن ما يحصل من أقرباء الميت من بكاء من حزن في القلب أو من دمع للعين ليس هذا لا يعد جزعا ولا يعد ذلك أمرا مذموما، لكنه أمر فطري، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فإن كان للإنسان قريب ثم روي بأنه يحزن عليه أو بكى كما يقال بكاء دون صوت، إنما الذي ينهى عنه وهو محرم هي النياحة والندب، والندب أن يؤتى إلى مجامع الأقوام والأسواق والمنتديات ثم يذكر بمحامده، وأنه الذي تسد به الثغور أو الذي تقوم به الأمور أو نحو من ذلك من محاسنه فيندب بذلك، أو أن يكون أيضا النياحة وهي الصياح والصراخ عند مجمع هذه الجنائز أو في بيتهم، فهذه النياحة هي المحرمة وأمثالها من لطم وشق ونحو من ذلك. وأن من السنة أن يبعث لأهل الميت طعاما، لأنهم مشغولون بفقد عزيزهم وقريبهم هذا، فمن السنة أن يبعث لهم طعام، وليس من السنة أن يجتمع الناس لأكل الطعام عندهم، وأشد من ذلك وأخطر أن يصنعوا هم وخاصة من أموال القصار والأيتام طعاما للناس يأكلونه، فهذا مما لا يجوز ويحرم، لأنه من أكل أموال هؤلاء اليتامى، وهذا لا ينبغي بل هو من الحرام. ثم أشرنا إلى الزكاة وأنها تكون في خمسة أصناف وخمسة أموال، ومعنى ذلك أنها ليست في جميع الأموال وإنما في بعض الأموال كبهيمة الأنعام والأثمان، والمراد بها أحيانا يطلق بالنقدين، وكذلك عروض التجارة والخارج من الأرض. والخارج من الأرض قلنا بأنه أعم من الزرع والثمر وكذلك العسل، فهذه أنواع هذه الأموال التي تخرج منها الزكاة. وفيما يتعلق بشروط وجوبها أشرنا إلى أنه خمسة شروط، إلا إذا كانت هذه الأموال من بهيمة الأنعام فيزداد بعد ذلك شرطان آخران، وهذه الشروط الخمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول. ومن المناسبة كان خطيب الجمعة في المسجد النبوي لعله تطرق إلى هذا الشرط في مسألة المضارب وفي مسألة استقرار الملك الذي هو الشرط الرابع استقراره، المراد استقرار الملك تمامه بمعنى أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما لا يعتريه النقص والخلل، فإذا استقر ملكه بهذا المال فهذا المال الذي يزكى. وأنا وضحته بمثال الإجارة، فلو استأجر إنسان دارا أو نحوها لمدة 10 سنوات وحتى يكون في الأجرة نوع من التخفيض والنقص دفع الأجرة مقدما، دفع كما يقال لعله 100,000 أو لعله أحيانا في الأسواق الكبيرة يدفع 1,000,000 ونحو من ذلك، فهنا إذا حال الحول هذا المال حال عند المؤجر فإن الزكاة تجب على أجرة السنة الأولى لأنه التي ملكها ملكا تاما، أما أجرة السنوات التسع فإنه لم يستقر ملكه عليها، فلو تلفت هذه العين بمعنى هذا السوق حصل له ما حصل بمعنى أصبح متهدما لزلزال ونحوه أو حريقا أو ما شابه ذلك، فإن المستأجر له أن يرجع على المؤجر فيأخذ المال. إذن هذا المال الذي قبضه المؤجر صاحب هذا السوق ملكه عليه ليس ملكا تاما فلا تجب فيه الزكاة. مثله المثال الذي ضربه إمام المسجد النبوي في خطبته لما تطرق إلى ما يتعلق بالمضاربة وهي القراض، فإن الربح لا يملكه المضارب إلا بعد القسمة، بمعنى أن وهذا سيأتينا في باب الشركات في المعاملات، إذا دفع إنسان لعامل مبلغا من المال ثم تاجر به فربح مالا هو الآن يستحق على حسب نسبته فيه، قد يستحق 50% نصف الربح، هذا النصف للربح لا يجعله مع ماله فيزكيه لأن ملكه له ليس مستقرا، إنما يكون استقراره بعد قسمة هذا المال، بمعنى لعل المال الأصل تصيبه نوعا من الخسارة فالخسارة تكون من الربح تؤخذ من الربح فتسد هذا الخلل، إذا ملك العامل من هذا الربح لا يعد مستقرا فلا تجب عليه زكاته، فهذا متعلقا بهذا الشرط وهو شرط الاستقرار. ثم إن كانت الزكاة من بهيمة أو الأموال من بهيمة الأنعام زيد شرطان آخران، أحدهما أن تكون هذه البهيمة أي من بهيمة الأنعام سائمة بمعنى ترعى لا تعلف لا تكون في الحظائر ويشترى لها العلف أو يجرى لها العلف فتعلف وإنما ترعى إلى البراري ونحوها، فهذه مثلها إذا كانت تسوم الحول كله أو أكثره فهذه التي فيها زكاة، أما المعلوفة فلا زكاة فيها. والشرط السابع وهو الثاني بالنسبة لهذا المال أن تكون هذه البهيمة معدة للدر والنسل بمعنى لدر وأخر حليبها والاستفادة منه أو بيعه أو ما شابه ذلك أو نسلها وتكاثرها، أما إن كانت أعدت للركوب والحمل ونحوها أو للزراعة هذه ما تسمى بالعاملة فهذه لا زكاة فيها، أو كانت تعد للبيع والشراء بمعنى يبيع الغنم ويشتري يبيع ويشتري فمثل هذا لا تكون زكاته زكاة بهيمة الأنعام وإنما على ما سيأتينا بأنها تعد من عروض التجارة. إذن فهذه هي الشروط المتعلقة العامة بالأموال. ثم أشرنا إلى زكاة البهيمة بهيمة الأنعام وذكرنا بأن قولنا نصاب بالكسر على تقدير مضاف أي أقل نصاب الإبل وأقل نصاب البقر وأقل نصاب الغنم، هي هذه المقدرات المشار إليها. فيما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، ولعل من أهمه ما يتعلق بالزروع والثمار، فهذه يشترط فيها أن تكون مكيلة مدخرة، ولا يلزم أن تكون قوتا، أن يكون يقتاته الإنسان بمعنى أن يأخذه للطعام ونحوه يقتات به، بل حتى ما يسمى بالأبازير والبزور كالكمون واليانسون ونحو من ذلك، يعني الذي هو عند العطارين والكراوية وأشباهها، هذه لا تكون قوتا، ومثله الهيل ونحو من ذلك والبن ونحو من ذلك، هذه الأمور تكون مكيلة وتكون مقتات وتكون مكيلة مدخرة لكنها لا تكون قوتا، فهذه يجب فيها الزكاة. وعد أو عرف الزكاة وهذا أنها إذا بلغت نصابا، والنصاب 5 أوساق وكل وسق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. إذا بلغ الخارج مثل ذلك وأكثر من ذلك كان فيه الزكاة. ثم كان هذا الخارج يختلف باختلاف نوع ما تسقى به، فإن كانت تسقى هذه المزروعات، هذه الأرض الزراعية بمؤونة أي بمشقة بكلفة، سواء بالآلات الزراعية الآن أو كان سابقا بالحيوانات، سواء كان زعبا أو سواني أو دواليب أو نحو من ذلك، فهذا هو ما يعد بالمؤونة، فيصبح فيها ماذا؟ نصف العشر. وإذا كانت تسقى من غير مؤونة لدون كلفة، إنما هي من الأمطار، وإنما على الزارع أن يبذر فقط، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسقيها لأن الأرض كثيرة الأمطار، أو أن تكون من ما يسمى بالسيح، والسيح هي في بعض المناطق يرتفع الماء، فبعد ذلك لا حاجة إلى أن تسقى، أو أن تكون أشجارا ويكون الماء قريبا فيحتاج فقط مجرد الغرس، الغرس وهي بعد ذلك تستقي بعروقها فلا تحتاج إلى أن تتعاهد بالسقي، لكن لا يعني ذلك أنه لا يخدمها بشيء آخر كالسماد والتقليم والتبير ونحو من ذلك، لا يعني ذلك، وإنما الذي هو متكرر فيما يتعلق بالسقي. فإن كانت تسقى بغير مؤونة ففيها العشر، إن كانت كذا وكذا، بمعنى في بعض العام يكون فيها المطر ويكفي، وفي بعض العام أو نصفه يكون فيه السقي، يكون نصف العشر، وقدر ذلك كما قيل كما قلنا بالمئة، عشر المئة 10، فهذا هو العشر، ونصف العشر 5، وما بينهما وهو 3 أرباع يصبح ماذا؟ 7.5، فهذا هو يكون نصابها إن كانت بالمؤونة وغيرها. إن كان الخارج من المعادن، وهذه المعادن متنوعة، بعضها يحتاج إلى سبك وتصفية ونحو من ذلك من التنقية كالحديد والرصاص والزنك والزجاج ونحوه، فهذا تزكى بعد إخراجه وتصفيته وسبكه، فينظر بعد ذلك قيمته بمعنى أن يقدر هذا الخارج وهذا المخرج، تقديره ونصابه بنصاب الأثمان الذي سيأتينا بعد قليل، بمعنى أنه يقدر بنصاب النقدين الذهب والفضة، فإن بلغ قيمة هذا الشيء المخرج حديدا زنكا ونحو من ذلك، قارا زفتا، هذه الأشياء حتى ملحا معدنيا، فإن كانت مقدار هذه الأشياء بقيمتها قيمتها نصاب النقدين الذي سيأتينا بعد قليل، فعند ذلك تجب فيها الزكاة. والواجب فيها ماذا؟ ربع العشر. فالواجب في هذه المعادن بعد تقييمها أن يخرج ربع العشر، وهذه لا يحتاج أن يحول عليها الحول. بقي ما كان من ركاز وهو الكنز، وقلنا بأن هذا لا يكون ركازا إلا إذا كان من عهد الجاهلية الأولى، فهذا الذي يأخذه صاحبه ثم بعد ذلك يزكيه وليس له نصابا، بل يجب فيه الخمس قل أو كثر، لكن أوضحت بأن ما وجده الإنسان في بيت المسلمين، اشترى بيتا اشترى مزرعة وعلى هذه الدراهم على هذا الصندوق ونحوه علامات أنه حديث بمعنى في عهد المسلمين، فهذا ينبغي أن يرده إلى صاحبه لأنه اشترى الأرض واشترى البيت ولم يشتري ما فيها من كنز، وهذا كان يقع كثيرا في السابق لأنه لم تكن هناك المصارف ونحوها التي تحفظ فيها النقود، وإنما كان الرجل أحيانا يجمع إن كان تاجرا ما عنده من ذهب في إناء أو وعاء أو ما شابه ذلك، ثم ينقب له في جدار

لكن تخشى من ادخاره بشيء آخر فقالت أشتري به ذهبا إذا احتجت بعته. إذن فهي اشترت الذهب لا لأجل الاستعمال ولا لأجل العارية، وإنما لأجل أن يكون أشبه بالكنز تدفع منه أو تبيعه إذا احتاجت إليه، فهو في هذه الحال يزكى. أما إذا كان الاستعمال معتادا حتى ولو كان نادرا فهذا لا زكاة فيه، أو كان للعارية. يقول ما أعزل بالبيع والشراء والجلد، وإن كان عقارا أو حيوانا فتطوق إلى حال الحول إلى حصر البراءة من ذهب موقوفا ويخرج يوم النقية، ويصار هذا الواجب فيها قرب العشر والأثمان وتضم إليها بمحكمة الإثمان. إذن هذا النوع الآخر من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي عروض التجارة، والعروض جمع عرض بمعنى ما يعرض، والآن تسمى المحلات معارض بمعنى أنها تعرض فيها السلع للأشياء التي تباع، فهنا الأشياء التي تعرض لتباع وتشترى ويقصد فيها صاحبها أنه يبيعها ويشتري مثلها ونحو من ذلك، فهذه تكون عروضا للتجارة حتى ولو كانت عقارا حتى ولو كانت حيوانا، وهذا الحيوان قد أشرنا إليه قبل قليل بمعنى تاجر الأغنام تاجر الأبقار الذي يشتري هذه البهائم ليبيعها ثم يشتري أخرى ويبيعها لا يريد ذرا ولا نسلا، فهنا لا تكون زكاته ليست بزكاة بهيمة الأنعام، وإنما زكاته زكاة عروض التجارة. مثله أيضا كما قلت العقار، إن كان إنسان تجارته في العقار سواء العقار معمورا مبنيا أو العقار ما يسمى بالأراضي البوم، يشتري أراضي ثم يخططها ثم يبيعها ثم يشتري هكذا أراضي ثم يخططها ثم يبيعها نحو من ذلك، أو يشتري أرضا ثم يبنيها مساكن ثم يبيعها، إذن تجارته في العقار هذا يصبح العقار من عروض التجارة، بمعنى لا يتخذ هذا العقار للأجرة، بمعنى إنسان إذا اشترى عقارا وأراد أن يؤجره تأجيرا أو الأسواق الآن تكون حوانيت، فهو لا يبيع هذا السوق ويشتري آخر ونحو من ذلك، وإنما بنى هذا المركز التجاري أو مركز السكني أو نحو من ذلك ليستغل أجرتها، فهنا هذا العقار لا يقوم، وإنما إذا أخذ الأجرة انتظر على الأجرة حولا، فإذا بقي له من الأجرة بعد الحول نصاب أو ما يبلغ النصاب زكاه، أما نفس العقار أو نفس هذا السوق ليس فيه ولا في قيمته زكاة. ففرق بين المتاجر بالعقار بيعا وشراء وبين الذي يستغل أجرته وتأجيره، فهذا يكون ليس على أصله ليس على أصل ولا قيمته زكاة، فهذه العمارة لعلها تساوي 5 ملايين 10 ملايين لا يقدر ذلك، إنما ما الذي يقبضه من أجرتها هنا بعد قبضه للأجرة ينتظر الحول حتى يكون الملك كما مر معنا مستقرا أيضا، فعند ذلك يزكيه. إذن ما عدا ذلك سواء كان ساعات أدوات كهربائية ما يسمى بز أو قماش أو حتى الآن مأكولات أو نحوها، هذه كلها تعد عروض التجارة التي تباع وتشترى وتباع وتشترى ونحو من ذلك، فهذه عروض التجارة. كيف تكون زكاتها وهي أنواع أحيانا متعددة؟ ما قيل أنها تقوم إذا حال الحول، بمعنى ينظر في قيمتها، بمعنى يكون له حول، التاجر لابد أن يتخذ يوما في السنة يكون ما يسمى بالجرد، يجرد ما عنده في المستودعات وما يكون أيضا في حانوته، فينظر هذا ويقومه ما قيمته، النظر إلى القيمة وليس النظر إلى الشراء ولا إلى ما سيكون من البيع، بمعنى لعل السلعة أحيانا تشترى ثم تكسد، فلعلها اشتراها بمئة أو بألف ثم الآن لا تساوي إلا إذا اشتراها بألف لا تساوي الآن إلا 500، إذن فالنظر ليس إلى الشراء وفواتير الشراء، أو أحيانا يكون العكس، اشترى أشياء ثم ما يسمى بارتفاع الأسعار فارتفعت، اشتراها بألف فأصبحت الآن لو أراد أن يشتري في هذا الأوان الذي هو وقت الحول وحولان الحول أصبح ما يقارب 1500. إذن هذا هو المراد بالتقويم، ليس النظر إلى وقت الشراء وزمن الشراء وقيمته، وإنما عند حولان الحول تقيم هذه، بمعنى لو أراد أن يشتريها ما قيمتها، فهذا هو المراد بالتقويم، فليس النظر إلى الشراء، فقد يختلف وتختلف هذه البضاعة فسادا وأيضا طواجا. هنا على أي شيء يكون التقدير؟ هل يكون التقدير بالذهب أو يكون التقدير بالفضة؟ فهنا قال التقدير بالأحظ للفقراء، بمعنى لعله أحيانا يصبح هذا التفاوت يكون تفاوتا بين قيمة الذهب والفضة، بمعنى يرتفع سعر الذهب فلا يصل إليه النصاب إلا بعد مبلغ كبير، ويكون انخفاضا في سعر الفضة، وهذا كما هو الآن رائج، يعني أصبح تفاوتا. سابقا 20 مثقالا ما يقارب 200، لأنه كان الدينار سابقا الدينار 10 دراهم، ولذلك 20 دينارا أو 20 مثقالا في 10 يصبح ماذا؟ 200. هذا تقديرها سابقا، لكن لا شك أنه يحصل أحيانا تفاوت في الأسعار، كما هو قبل قريبا كان الذهب مرتفع جدا أكثر من الفضة بكثير، فالتقويم عند ذلك لهذه العروض بما تساويها من الفضة، لأنه هو الأحظ للفقراء. طبعا الأحظ من جهة بلوغ النصاب، أما إذا كان التجارة كبيرة جدا فلا فرق بعد ذلك بين أن تكون ذهبا أو فضة، بمعنى أنه هنا الأحظ إذا كانت التجارة صغيرة هل تبلغ نصابا أو لا تبلغ نصابا، أما بعد ذلك الأمر سيان لا يختلف كثيرا، لأنه يكون بعد ذلك بنسبته الذي هو ربع العشر قل أو كثر. بعد ذلك بينا إذا قومت هذه العروض نظر إلى قيمتها ماذا يكون نصابها، هو نصاب ماذا؟ نصاب الأثمان سابقا، ففيما يتعلق بالدنانير 20 مثقالا أو 20 دينارا، وفيما يتعلق بالدراهم من الفضة 200 درهم على ما سبق تقديره. هذا هو النصاب الواجب المخرج في الأثمان وفي عروض التجارة، لأنهما نصابهما واحدا، نصاب الأثمان ونصاب العروض عروض التجارة واحدا، إذن الواجب في ذلك كله هو ربع العشر، ربع العشر بمعنى 1/40، لأن العشرة أو 40 عشرها ماذا؟ 4، ربعها 1/40 الذي يقدر الآن 2.5%، نسبة 2.5%، هذا هو ربع العشر، أو ما يقال أحيانا 25 في الألف، وهلما جرى. إذن هذا هو الواجب في هذه الأثمان سابقا الذهب والفضة أو في العروض، لأن نصاب الكل واحدة. قال تضم إليها في تكميل النصاب، بمعنى تضم العروض إلى الأثمان في تكميل النصاب، بمعنى إنسان عنده 10 مثاقيل 10 دنانير فقط نقدا، وعنده من العروض ما قيمته 15 مثقالا أو دينارا، إذن لا هذا يبلغ النصاب ولا ذاك يبلغ النصاب، فالأثمان لا تبلغ نصابا والعروض كذلك لا تبلغ نصابا، فهنا يقال بالتكميل، بمعنى يصبح إذا قومت هذه العروض 15 دينارا أو مثقالا ومعه 10 سابقا من الدنانير نقدا بيده، إذن أصبح مجموع ذلك 25 دينارا، إذن هذا قد بلغ نصابا. هذا هو المراد، بمعنى صاحب التجارة كما قلنا قبل قليل يقدم ويقوم ما عنده من عروض التجارة، وأيضا يدخل في ذلك ما عنده من النقد ما يسمى بالكاش أو نحو من ذلك الذي هو النقود التي تكون تحت يده سواء في خزانته أو في حساباته، فيضم هذا إلى ذاك، فعند ذلك يخرج زكاة ذلك. وتسوق قبله يومين فقط، ويضمه قبل الصلاة أفضل وتدره في باقيه ويحوم تقييمها عنه وتبقى ظنونه وهي صاع من البرد أو الشهيد أو الحمل أو الكثير أو رفع ويسلم بقوت البلد ولا يسلم بإخراج مدينه ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد بعشره. ما سبق من هذه الأنواع للأموال كلها تسمى زكاة الأموال، أي سواء كانت هذه من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو من العسل أو من الأثمان أو من عروض التجارة، ما مضى كله يسمى زكاة للأموال. أما هذه الزكاة فهي ليست للمال وإنما للبدن فتسمى زكاة الأبدان. فزكاة الفطر ليست زكاة مال، لا يزكي مالا، وإنما هي زكاة للبدن أن من الله عليه فصام وأبقاه إلى هذا العام، وهي أيضا زكاة حولية، فكل حول إذا غربت عليه الشمس بمعنى تم عليه عام كامل فهنا يزكي هذا البدن أن أبقاه الله سبحانه وتعالى بهذه الزكاة، وهي ما تعرف بزكاة الفطر. بين وجوبها فقال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت من يمونه. إذن هذه الزكاة ليست خاصة بالأغنياء كما سبق في الزكوات الأخرى زكاة الأموال، لأنها لا تكون إلا عن غنى. أما هذه فحتى تكون على الفقراء إذا كان بهذا الشرط أن يملك في ليلة العيد وفي يوم العيد قوت من يمونه أو قوت نفسه وقوت من يمونه، فلو زاد بعد ذلك صاع واحد فقط حتى وإن كان يدخل في عداد الفقراء، يعني اليوم الذي بعده ليس عنده ما يأكله، ليس فاضلا عن قوته وقوت من يمونه في هذا اليوم يوم العيد وليلته إلا صاع، أخرج هذا الصاع عن نفسه. وهذا لا شك أنها من تربية الإسلام للمسلمين أن حتى الفقير أحيانا يبذل، ولذلك في هذه الزكاة لعل الإنسان أحيانا يأخذ ويعطي، ولذلك إذا كان فقيرا فأخذ من هذا وأخذ من هذا فأصبح ما مجموعه أكثر مما يحتاجه هو ومن يعوله من أبناء وأسرة ومن يمونه حتى إن كان له أحد، ففضل عن ذلك هو يجب عليه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يمونه. إذن يأخذ من جهة كونه فقيرا وبعد ذلك يدفع هو من جهته لمن هو مثله أو نحو من ذلك لما فضل وزاد ما أخذه عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته ولو صاعا واحدا. إذن لا شك أن في هذا تنمية في نفس المسلم أن يكون ليس أخاذا دائما وإنما أيضا أن يكون باذلا معطيا سخيا كريما حتى وإن كان قد يوصف بأنه معدما أو معدما أو فقيرا. إذن فهذا شرط وجوبها على المسلم أن يكون قد فضل له يوم العيد وليلته فقط، لا يلزم سنة شهرا اليوم التالي لا، وإنما فقط في يوم العيد وليلته معه قوته ثم زاد شيء، إذن وجب عليه الزكاة عند ذلك. وكان ذلك صاعا كما قلت أو صاعا قد كان فاضلا. يخرج عمن؟ قال: يخرج عن نفسه، بمعنى يبدأ الإنسان بنفسه ابتداء فيخرج عنها. قال: وعن مسلم يمونه، أي يتولى مؤنته والنفقة عليه. ومن شرط هذا أن يكون مسلما، ومعنى ذلك أنه لو كان يمون إنسانا غير مسلم، كأن كانت زوجته كتابية مثلا أو كان له رقيق ولم يكن مسلما، لا يلزمه أن يخرج الزكاة عنه وإن كان يمونه وينفق عليه، لكنهما أو لكن الزوجة أو الرقيق ليس بمسلمين فلا يزكى عنهما. قال: وتسن عن جنين. إذن هذا الذي يمون بمعنى تمونه بمعنى تنفق عليه، سواء كان ابنا أو زوجة أو رقيقا أو حتى في كنفك، بمعنى لعله ليس قريبا وإنما يتيما أو قريبا ضممته إليه، بما أنك أنت الذي تمونه بمعنى تقوم بمؤنته بنفقته في هذا الشهر، فإنه عند ذلك أنت الذي تخرج زكاته. قال بعد ذلك: ويسن عن جنين، بمعنى إن كانت المرأة زوجته حاملا لا يجب الزكاة على جنينها، لأنه لا يجب إلا على من كان موجودا قبل غروب الشمس، والجنين لا يحكم له في حكم الموجود في كثير من أحكامه. إذن فمن السنة إخراج الزكاة عنه، وليس ذلك بواجب أو بلازم وحتم. أراد أن يبين بعد ذلك ما هو تحديد الوجوب، متى يكون واجبا ومتى لا يكون واجبا ومتى يعرف ذلك. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، بمعنى من غربت عليه الشمس وكان موجودا حيا مسلما فهذا هو الذي تجب عليه. ومعنى ذلك أن الإنسان لو ملك بعد غروب الشمس، أو إنسان أسلم بعد غروب الشمس، أو ولد له مولود بعد غروب الشمس أي ليلة العيد، هذا لا يجب، إنما يجب من غربت عليه الشمس. ومعنى ذلك أن من مات كذلك قبل ذلك لا يجب الإخراج عنه، بمعنى زوجته أو أحد أبنائه مات في خلال الشهر اليوم 28 29 قبل غروب الشمس أي غروب شمس ليلة العيد، فهذا لا تجب، لا يجب إخراج الزكاة عن هذا الميت. ومثل ذلك كما قلنا أنه لو جاء أو وجبت عليه بعد ذلك فكان من أهل الوجوب، لكن كان ذلك بعد غروب الشمس، بمعنى أسلم الكافر أو ولد له مولود أو تزوج أو نحو من ذلك، فهذا لا يجب على من كان يمونه نفقة إخراج الزكاة عنه في هذا في هذه الزكاة. قال: وتجوز قبله أي إخراجها قبله أي قبل يوم العيد بيومين فقط، بمعنى أن الغرض من هذه الزكاة هي أن تكون غنية للفقراء في يوم العيد حتى لا يشتغلوا بسؤال الناس وتصفف الناس، بل حتى يشركوهم في هذه الفرحة فيكون غير منشغلين، أو لا يكون الفقير همه في أن يقوت نفسه أو أن يقوت من يمونه، وإنما قد حصلت له ذلك بمواساة إخوانه المسلمين فيشاركهم فرحة هذا العيد الذي أكمل الله سبحانه وتعالى لهم به عدة رمضان. إذن فمن هنا كان لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيومين حتى يتيسر للفقير الاستفادة منها، لأنه لو أخرجها في أول الشهر أكلها في رمضان ولم يستفيد منها في يوم العيد. فمن هنا لعل الحاجة أحيانا قد يكون في نوع من الضيق، قد يحتاج المسكين إلى بحث أو نحو من ذلك إلى أن يصل إليه، فهذا قد يختز ذلك نوعا من التقدم، فكان نسبيا ألا يزيد عن هذا المقدار. لكن مرت الإشارة في صلاة العيد أن الأولى والأفضل أن تؤخر صلاة العيد، وأن الأفضل في هذه الحال أن تخرج زكاة الفطر بعد فجر يوم العيد، بمعنى أن تكون بين الصلاتين، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، حتى بهذا يتحقق أن يكون ما يبذل له يغنيه في هذا اليوم. ولهذا قال بعد ذلك: ويومه أي يوم العيد قبل الصلاة أي صلاة العيد أفضل، بمعنى أن تكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد إن كان ذلك متيسرا، لكن لعله في هذه الآونة أصبح غير متيسر في أكثر الأحيان أو الأوقات، لأنه في الغالب أن يبادر بصلاة العيد فلا يتيسر للناس أو يكونوا منشغلين بالتجهز، لكن إن تيسر ذلك فهذا هو الأولى حتى يتحقق إغناؤهم أي الفقراء في يوم العيد. من لم يتيسر له ذلك، لم يخرجها أو انشغل أو وكل إنسانا أو ظن أنه وكل إنسان فهذا الإنسان لم يخرجها فصلى العيد وتبين بأنه لم يخرج الزكاة، هل يقال بأنها سنة فات وقتها فلا تقضى؟ بين ذلك بقوله: وتكره في باقيه، بمعنى أن الأولى أن تخرج قبل صلاة العيد، لكن من لم يخرجها لسبب أو لآخر أو وكل إنسان فهذا تكاسل أو نحو من ذلك فإنه يلزمه إخراجها بعد ذلك، فإن أخرجها في يوم العيد فهي مكروهة لأنها بعد الصلاة، لكن كان فيها نوعا من تحقيق شيء من الواجب، لكن الأولى أن يكون الفقراء بعد الصلاة غير مشغلين بالسؤال والتكفف. إن نسي ذلك أو لم يتبين له حتى مضى العيد وانتهى يوم العيد هل يقال بسقوطها؟ قال: ويحرم تأخيرها عنه، بمعنى تأخيرها عن يوم العيد يكون حراما، لكن ذلك أيضا لا يسقطها، فقال: وتقضى وجوبا، بمعنى أنه لا بد عليه أن يخرج هذه الزكاة، فإما أن يخرجها في وقتها فيكون له الأجر والفضل، وإما أن يخرجها في يومه أي في يوم العيد فيكون ذلك مكروها. إن زاد في ذلك ولم يخرجها إلا بعده أثم وحرم بذلك، لكن ذلك لا يسقطها عنه، بل عليه أن يخرجها أيضا ولو كان ذلك بعد العيد طبعا، ولم يحد بذلك يوما أو يومين، ومعنى ذلك أنه تلزمه أبدا وأنها تكون في ذمته. حتى لو قال ما أخرجت زكاة العام الماضي يقال له أخرج، لم أخرج زكاة سنتين أو ثلاث ظننت بأنها ليست بواجبة أو نحو من ذلك، يقال بأنها ما زالت في ذمته، هذا قوله تقضى وجوبا، يعني معنى أنها تصبح في ذمته. ثم أخذ في بيان هذه الزكاة مما لا تخرج، قال وهي صاع، هذا مقدارها صاع، والصاع نوع من الكيل وليس من الوزن، ولذلك المكيل لا يقدر بالوزن إلا إذا حدد نوع معين بذاته ثم وزن يكون التقدير لوزنه. بمعنى الآن الصاع قد عرف وقدر الصاع مثلا من الأرز، والأرز تقريبا متقارب في وزنه، فإذا قدر الصاع بمعنى أنه لعله ثلاثة إلا ربع، لا يقال بأن هذا الوزن ثلاثة إلا ربع أو ثلاثة حتى، لأنه ثلاثة نوع من الجبري، حتى لو قيل بأنه ثلاثة كيلو لا يكون هذا المقدار الوزن ثلاثة كيلو لكل نوع، ينبغي أن يعلم ذلك. فالصاع مقدار كيل فلا يقدر به كل الأشياء وزنا، وإنما إن قدر نوع منها بوزنه فيكون ذلك خاص به. فإذا قيل حتى في التمر بأن هذا النوع من التمر وزنه ثلاثة كيلو أو خمسة كيلو مثلا، لا يجعل ذلك الوزن نصابا وصاعا لأنواع أخرى، وهذا يعلم لأن بعض التمر يكون أثقل من بعض. أيضا البر، وهو البر نفس جنس واحد، بعضه أثقل من بعض، ولذلك إذا قدر وزنا أو بالأبطال سابقا ينص على نوع منه، إذن لابد أن يكون هذا معلوما. إذن هذا المقدار يكون بالصاع، والصاع قدر كما قيل بأربعة أمداد، والمد عادة بحفلة اليد المستوية، ليست يد كبيرة جدا ولا أيضا يده صغيرة جدا، المستوية يكون بملئها، هذا هو المد. فالصاع يكون أربعة، يعني ولله الحمد نحن في المدينة الصاع معروف وأصبح متبادلا متداولا فهو معروف الآن، يمكن الإنسان أن يعرفه، لكن ينبغي أن يلحظ هذا الملحظ، وهو أن التقدير بالكيل إذا وزن في نوع من أنواعه لا يكون وزنا لجميع الأجناس والأنواع الأخرى. وهو قال بعد ذلك هذا المقدار صاعا من بر، وهي ما تسمى بالحنطة أو القمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، هذه التي جاء النص بها، ولذلك نص عليها جميعا، وهي جميعا لعلها معروفة إلا الأقط، الأقط لعله ما يصنع من اللبن المخيض، فهذا يطبخ ثم يجفف ولعله يوضع معه شيء من الدقيق أو نحوه، ولعله يباع. كنت سآتي بشيء منه من باب التمثيل حتى تكون المعاينة، لكن فاتني أن آتي بشيء منه. على كل حال هذا أو ذاك، لأن هذا كان نوعا من القوت يقتات به. إذن هذه كانت أقوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقتاتون بها، بمعنى يكون التمر هو قوت البيت وأهل البيت لا يأكلون غيره فيكتفون به، إما أن يشربوا معه لبنا أو يشربوا معه ماء، فيكون قوتهم كما تقول عائشة رضي الله عنها، تمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لها لا يوقد فيها نار. فلما سأل قيل ما طعامكما، قالت الأسودان التمر والماء. إذن كان التمر قوتا يقتات به يستغنى به عن غيره، إذن هذه الأنواع كلها تعد أقواتا، هذه لعلها تكون في بعض البلاد ولا تكون في بعض البلاد، أو يكون أيضا هناك أصبح أشياء مشتهرة كالأرز الآن في هذه البلاد، ولعل كثيرا من البلاد يكون أصبح قوتا منتشرا انتفاع به يكون بسهولة ويسر، فلذلك قيل بعد ذلك ويجزئ من قوت البلد، فإن كان لأهل البلد قوت مقارب من هذه الأنواع يقتاتون بها فإنه يتكون الزكاة منها. هنا القوت من هذه الأشياء إذا كانت حبا، أيضا إن كانت سويقا بمعنى أن خلطت بنوع من الدهن، أو كانت دقيقا، لكن إن كانت دقيقا أو سويقا فإنه ينظر إلى أصلها. بمعنى هذا الصاع من البر إذا طحن فأصبح دقيقا، ما مقداره؟ لعله يزيد أو ينقص، فالعبرة بأصله بالحب، فهذا مقدار، بمعنى يجوز إخراجها من الدقيق، يخرج إخراجها من السويق ونحوه. السويق بمعنى هذا النوع من الدقيق مع شيء من الزيت، هذا يسمى سويقا. إذن لا يلزم أن يكون حبا، بل حتى لو كان دقيقا أو كان سويقا، لكن العبرة في ذلك بأصله أي بالحب، وهو أن يكون مقداره صاعا. لما بين هذه الأنواع وأنه يجزئ ما كان من قوت البلد حتى وإن كان من غيرها، نبه على أنه لا يجوز إخراج القيمة، بمعنى لا يقدر هذا المقدار بهذه الأشياء ما قيمتها ثم ندفع القيمة ونقول بأن القيمة لعلها الأيسر في الاستفادة، وأنه يمكن الفقير أن يستفيد بالأكل، ويمكن أن يشتري ملابس أو نحو من ذلك مما تسد حلته وتكون أقل في مؤونته، لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الأشياء وذكرها لم يذكر بدلها أو قيمتها، وكانت الدنانير والدراهم موجودة، ولو كانت زكاة الفطر تخرج بالدراهم أو الدنانير أو تقويم ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأثمان أو النقدين كانا موجودين زمنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قوله ولا يجزئ إخراج القيمة. ولعل من باب لعل مغزى ذلك أن الفقير لو أعطي الدراهم ما أخرجها، لكن إذا أعطي هذا القوت ثم فضل عن قوته شيء أخرجه بعد ذلك للفقراء على ما سبقت الإشارة إليه، وهذا كما يقال من باب الحكمة وليس من باب العلة، والحكم يرتبط بعلته وجودا وعدما لا بحكمته. قال بعد ذلك ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، بمعنى إنسان لوحده طالب جامعة مثلا هنا لوحده فأخرج الصاع فأعطاها إلى أربعة، قسم كل هذا الصاع الواحد قسمه على أربعة مساكين، فأعطى هذا ربع صاع وهذا ربع صاع وهذا ربع صاع، أو أعطاه لبيت أسرة مكونة من عشرة أفراد لم يأتيهم إلا ذلك، إذن هذا الواحد أعطى زكاته لعدد من الناس فهذا جائز. أو عكس ذلك، إنسان له أسرة من عشرة أشخاص فأعطى هذه العشرة الأصواع إلى بيت إلى رجل واحد فقير، فكل ذلك جائز. إذن لا يلزم أن يكون الإعطاء لهذا العدد أن يكون لكل مسكين، إنسان مثلا عنده أسرة مكونة من عشرة أفراد لا يلزم أن يعطي كل مسكين صاعا واحدا، بل لو أعطي المسكين عشرة أصواع كما مر معنا ملكها ثم له أن يتصرف فيها، ويجب عليه في هذه الحال أن يخرج هو صاعا يزكي عن نفسه. ختم هذا الكتاب وهو المتعلق بالزكاة وزكاة الأموال فيما يتعلق بإخراجها، متى يكون إخراجها وكيف يكون إخراجها ولمن تخرج وما يتعلق بالأحكام في الإخراج. فأشار ابتدان بأن إخراجها على الفور واجب لأنها عبادة قد لزمت وهي حق أصبحت للفقراء، فلا يجوز له ادخارها عنده ومسكها عنده وحفظها عنده، بل عليه أن يبادر على الفور أن يؤدي هذه العبادة فيخرج هذا المال إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين، لكن قيد ذلك مع إمكانه، فأحيانا لا يمكنه ذلك، بمعنى حال عليه الحول في عروض التجارة لكن تجارته ما زالت في بحر، أو كما مر معنا قبل قليل تجارته في عقار فاشترى أرضا لكنه ما زال يخططها وإجراءات التخطيط ونحو من ذلك، فحال الحول وهو لا يستطيع ولا يملك شيئا ولا يقال له بيع بالخسارة ونحوها بل حتى ينتظر، فهذا لا يمكنه. إذن إذا كان يمكنه الإخراج لا يجوز له التخيير وعليه المبادرة، لكن إلا إن لم يستطع ذلك لا يمكنه لتغيب ماله عنه في بحر أو في غيره لا يستطيع ذلك، أو أصبح جل ماله في عقار ونحوه لا يستطيعه، فعند ذلك يؤخر إلى حين الإمكان. لما كان هذا التأخير أشار إلى التعجيل، قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط، بمعنى إنسان قد ملك النصاب ونزل بالمسلمين نازلة إما عامة أو خاصة بأقربائه، فكان له قريب أن احترق أو أصابه شيء أو أصابه نحو من ذلك أمور تقتضي دفع الزكاة له، أو بالمسلمين نازلة كما زلزال أو جهاد أو ما شابه ذلك، فاحتاج أن يخرج هذا المال من الزكاة، فهنا له أن يتعجل زكاة حولين لا يزيد عن ذلك، لكن أيضا من شرط ذلك أن يكون قد بلغ ماله نصابا، لأنه بمعنى أن يكون قد وجبت عليه أو يجب في ماله الزكاة، أما دون النصاب فلا تجب عليه الزكاة، وعلى ذلك فلا يكون المخرج زكاة. إذن إذا كان هناك نازلة سواء عامة أو خاصة ببعض أقربائه فله أن يعجل إخراج زكاة حولين من ماله. قال ويجوز تأخيرها لأشد حاجة ولقريب وجار، بمعنى إذا وجبت قلنا على الفور وهو ممكن أن يخرجها على الفور، لكن رأى على حسب حاله ومجتمعه أو من كان يعرفه أن حاجته ليست شديدة وأراد أن يؤخرها لحاجة شديدة يعرفها إن من جار أو قريب أو نحو من ذلك، يعني يعرف الحاجة لا أن يتوقع حاجة يمكن أن يأتي هناك زلزال في بلد أو نحو من ذلك، فلا، وإنما على اعتبار أنه يعرف حاجة ستأتي في وقت آخر، إما على أن فقيرا أو صاحب جمعية ما يعرف الآن بالجمعية الخيرية الذي لعله يجمع الزكوات أو نحو من ذلك فيوزعها على الفقراء سيأتيه فيكون التأخير له، أو لقريب معنى زكاته إذا كانت مثلا في رمضان أو في غير رمضان فكان هذا القريب أو كان هذا الجار الذي هو من أشد حاجة، أو أيضا لقربه، فدفع الزكاة للقريب أولى من غيره لأنها تصبح صدقة وصلة، وأيضا في الجار حق آخر غير حق الإسلام فله حق الجوار، فمن هنا كانت الأولوية لهما. فإن كانا غائبين ومعروفين وحاجتهما معروفة لديه فله أن يدخر هذا المال ويؤخره إلى قدوم قريبه من سفره أو غيبته، أو كذلك جاره قدوم جاره من سفره ونحو من ذلك. إذن له التأخير إذا كان هذا التأخير لمصلحة تتعلق بالفقير لا بخلا وشحا منه أو انتفاعا بهذا المال. لما ذكر هذه الزكاة ووجوبها بيّن بأنها تجب في مال الصغير والمجنون، وهذا قد مرت الإشارة إليه لعله قد مر معنا في الوضوء لما تكلمنا عن النية وأشرنا هناك بالشروط الخاصة والشروط غير الخاصة، فإن الإسلام أوضحنا أو العقل والتمييز شرطان في جميع العبادات إلا فيما يتعلق بالعبادة المالية، وهذه هي الزكاة. فالأصل أن المجنون غير مكلف لأن التكليف مناطه العقل، وهذا مجنون لا يعقل، ولذلك لا تصح منه أي عبادة أخرى ولا تصح منه طهارة حدث، وكذلك الصبي دون سن التمييز لا تصح منه عبادات مطلقا إلا هذه أو الحج على ما سيأتي، أما ما عدا من ذلك من صيام أو صلاة كل ذلك أو حتى طهارة حدث لا تصح من الطفل غير المميز أي دون السابعة، ومع ذلك فهنا يجب في مالهما الزكاة بمعنى ورث وارثا، سواء كان هذا مجنونا أو صبيا لعله ابن يوم أو شهر مات مورثه وخلف مالا كثيرا، فهذا إذا حال عليه الحول وهو عنده وجبت عليه الزكاة في ماله. من المخرج وهو لا يعقل؟ قال المخرج وليهما، فولي الصبي وولي المجنون هو الذي يجب عليه إخراج زكاة مالهما. أراد الآن أن يبين أين تصرف هذه الزكاة وهل تنقل أو لا تنقل. قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد مستحقها، بمعنى أن الأصل أن تخرج زكاة الأموال في نفس بلاد المال، فتخرج الزكاة من الأغنياء وترد في الفقراء، فتكون مواساة كل إقليم أهله لأهله، فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ومن هنا يحرم نقلها إخراجها إلى مسافة قصر، لأنه يصبح مسافة القصر أصبح بعيدا، لكن معنى ذلك أنه هذا المصر أو البلد والقرى المجاورة له فهم في حكمه، فهذا المال لا يجوز إخراجه إلى مسافة قصر. قيد ذلك إن وجد المستحق، أما إن كان الإقليم أو البلدة أو القرية كانوا كلهم أهل سعة وليس فيهم الفقير ولا المسكين ولا أهل الزكاة الثمانية الذين سيأتون معنا ليس منهم أحد من ذلك، فهنا تعين إخراجها إلى خارج هذا البلد. إذن لا بد أن يكون وتقييد هذه الحرمة بأن يكون المستحق موجودا وصاحب هذا الإقليم أولى بزكاة أهله من غيرهم. إن حصلت هذه المخالفة فأخرج الإنسان زكاته إلى غيره، نقلها إلى أبعد من مسافة قصر إلى إقليم آخر، بمعنى له هناك كما يقال نوع من الأصدقاء يعرف شيئا من ذلك أو نحو من هذه الأمور فأخرجها، هل تكون هذه الزكاة مجزئة أو غير مجزئة مع قولنا بالحرمة؟ قيل بأنها ماذا؟ تجزي. إذا حتى ولو حرم عليه إخراجها لكنه تجزئ عنه، لا يقال عليه إخراج بدلها. بين مسألة أخرى وهو أن يكون هو في مال وماله في مال آخر، بمعنى إنسان ماله وتجاراته في بلد وهو الآن وهذا لا شك الآن أصبح ميسورا كثيرا أن يكون في بلد آخر، لأنه يستطيع أن يدير تجاراته ولا يلزم وجوده، أو قد يكون له وكيل والآن مع التقنيات الحديثة لعله يدير تجاراته وهو في بلد آخر، أو أن تكون أيضا فيما يسمى بالمساهمات في نحوها. إذن هنا إذا كان في بلد أي إقامته أصبحت في بلد وماله في بلد آخر فأين يخرج مثل هذا زكاته؟ قال يخرج زكاة المال في بلد المال، لأن هذا المال استثمر في هذا البلد، إذن ينبغي أن يصرف ويكون أهله أي أهل هذا البلد أحق به من غيرهم، فهنا تؤخذ هذه الزكاة من أغنياء هذا البلد فترد إلى فقرائهم وهو استثمر هذا المال في هذا البلد فهو أولى به. هذه إذا كانت الزكاة زكاة أموال. إذا كانت الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر، وهذا ما يحصل من كثير من الناس الآن ولله الحمد، إذا جاء رمضان أتوا إلى المدينة أو إلى مكة المكرمة فيصومون بها، فهنا أين يخرجون زكاة فطرهم؟ قال في بلده أي في بلد نفسه الذي يقيم فيه، فإن أقام وصام وعيد كما يقال في مكة أو في المدينة أو في غيرها أخرج زكاة الفطر في هذا البلد الذي هو فيه، لأن هذه زكاة للبدن وهو الآن في هذا المكان، أما المال ففي بلد المال. لما بين هذه الأحكام أخذ في بيان أهل هذه الزكاة، هذا المال من الزكاة يدفع لمن؟ قال لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. إذن فالله سبحانه وتعالى بين أهل الزكاة فلا يجوز الاجتهاد في إخراجها لغيرهم، فلا تبنى بها مساجد ولا تطبع بها مصاحف ولا تنشر بها كتب علم ولا نحو من ذلك، ولا تحفر القناطر ولا الآبار ولا غيرها من ما تسمى بالنفع العام، إنما تلك تكون من الصدقات العامة أو من أموال العامة أو ما مرت الإشارة إليه في غيره، بمعنى إذا كان الولي الأمر أخذ هذه الأموال من الزكاة، عند ذلك تكون هذه مع أموال الدولة العامة، فهنا هو الذي ينفق عليها، أي على هذه الخدمات من هذا المال، فعند ذلك لا حرج، لكن لا بد أن ترجع إليه. أما الإنسان الذي يخرج فإنه لا يخرجها في مثل هذه المصالح العامة. فأخذ في بيان هؤلاء الأصناف الثمانية فقال: هم الفقير وقريب منه المسكين. إذن فالفقير والمسكين يعدان الإنسان متغايران، فلما ذكر معنى ذلك أنهما يتفاوتان وليس شيئا واحدا، ومن هنا قيل بأن الفقير هو أشد حاجة من المسكين، وقدر بعد ذلك الفقير بأنه الذي لا يملك شيئا يسد حاجته، أو إن ملك يملك دون نصف حاجته، بمعنى أنه يحتاج هذا المقدار فهو لا يملك حتى نصفه، وإنما يملك دون النصف أو لا يملك شيئا، أي يكون فقيرا معدما، فهذا هو الفقير. المسكين أحسن منه حالا، وهو ما يملك فوق نصف حاجته، ما يملك نصف حاجته أو أغلب حاجته، بمعنى أنه لا يملك كل حاجته، ليس مستغنيا، لأن الغني أخذ من الاستغناء أي يستغني عن غيره. وقد يكون الغنى بالمال، بمعنى أن يكون مالكا لمال، وقد لا يكون الغنى، وهذا جاءت الإشارة إليه، قد لا يكون الغنى عن مال وإنما عن قوة، بمعنى يكون الإنسان مكتسبا يستطيع أن يكتسب، بمعنى أن يعمل في كل يوم وفي هذا اليوم يدخل ويأخذ أجرة تغنيه وتغني أهله ومن يمونه، فهنا يعد هذا غنيا لأنه ليس محتاجا، بل يستطيع بكده وعمله أو ما يسمى بمرتبه، سواء كان يوميا أجرة يومية أو أسبوعية أو نحوها، أن يقوم بما يتناوله أو يأخذه من أجرة لسد خلته وحاجته، فهو مستغن لا يحتاج الآخرين، بل وهذا ينبغي أن يراعى فيه كما يقال وسطه الاجتماعي. إذن فقد يكون الإنسان موظفا في شركة أو في مؤسسة حكومية ويتقاضى راتبا، ومع ذلك قد يكون مسكينا، وهذا إذا نظر إلى مرتبه ونظر إلى من يعوله ويمونه، قد ينفق على والديه، قد ينفق على أبنائه، وقد تكون أسرته متعددة، قد يكون له عدة زوجات عدة أبناء، فإذا كان هذا المرتب ينتهي كما يقول الشهر، يعني ينتهي الراتب قبل أن ينتهي الشهر ويستدين بعد ذلك، هذا يكون ماذا؟ يكون مسكينا، حتى ولو كان مرتبه أحيانا 5000 أو 10000 ريال، فالمقدار ليس على هذا، طبعا على أن يكون نفقته في عدل، لا تكون نفقته في إسراف أو تكون في محرمات. إذن النظر إلى ذلك، النظر إلى مثل هذا، فإذا كان مرتبه أجرته لا تكفي حاجاته فعند ذلك يكون مسكينا. قال ثالث ذلك: العامل عليها. والمراد بالعامل عليها هو الذي يندبه ولي الأمر في خرص الثمر أو جمع الزكاة ونحوه، ليس العامل عليها هو الوكيل، قد يكون بعض التجار الأغنياء أو نحوهم يعطي ماله أو زكاة ماله لوكيل فيقول له اصرف هذه الزكاة وزعها على الفقراء، ابحث عن الفقراء، هذا ليس من العاملين، إنما المراد بالعامل هو الذي يجبي ويرسله ولي الأمر يجبي الزكاة فيحفظها، يأخذ هذه كما يقال إما من الزروع أو الثمار أو من ما مر معنا من الأغنام والبهائم، فيحصيها ويأخذها ويجمعها ويمونها، وقد تحتاج إلى نوع من المؤونة وقد يكون أعدادا، فهذا هو المراد بالعامل، وليس كل موكل في صرف الزكاة ودفعها. قال: والمؤلف. والمؤلف بمعنى يؤتلف ويتقرب إليه بدفع هذه الزكاة، وهو المراد به في الغالب أن يكون عزيزا ذا سلطان، إما يرجى نصره وإما يخاف شره، قد يكون حاكما فيرجى بأنه إذا دفع إليه أنه ماذا ينصر المسلمين مثلا، يؤيدهم، يقف معهم في قضاياهم، في نصرة حقوقهم، في إعطائهم ما يحتاجونه، في تمكينهم ببعض أمورهم كما قال الآن في بعض الدول، أو أيضا يخاف شره بمعنى أنه لعله ينزل العقوبات أو يسد الأنظمة ونحوها في قهر المسلمين وإيذائهم ومصادرة أموالهم، فهذا هو يدخل في ذلك. أو يكون الإنسان أيضا ضعيف الإيمان فيعطى من ذلك حتى يزداد إيمانه، بمعنى أن يكون على اعتبار أن يكون من هؤلاء يعني مؤمنا ضعيفا، أو حتى يقولون بأنه إذا أعطي جبى الزكاة من البخلاء، يعني قد يكون حاكما أو نحوه إذا دفع له الزكاة كان ذلك فيه مصلحة أن يجبي الزكاة من الممتنعين، فيكون في إعطاه الزكاة هنا أيضا مصلحة أخرى. إذن هذه كلها داخلة في المؤلفة قلوبهم. ولا يدخل في ذلك الكافر الجار أو القريب أو نحو من ذلك، فهذا لا بد أن يكون المعطى مسلما، وهذا لعله إن كانت لم تأتي الإشارة إليه فهذا لا بد أن يكون معلوما. الكافر الفرد الشخص لا يعطى من الزكاة، إنما الإنسان أراد أن يتودد إلى جار له ذميا أو غير ذمي لعل الله أن يهديه للإسلام، فهذا يعطيه من الصدقة التي هي الصدقة العامة ليست زكاة المال. زكاة المال هذه لا تعطى إلا للمسلمين، ولا يستحقها ولا يأخذها إلا مسلم. قال ومكاتب، والمكاتب هو الرقيق، الرقيق الذي كاتبه سيده على أن يدفع أموالا، فإذا دفع هذا المال سواء في أشهر أو في سنين جعل أموالا منجمة مخصصة، فهذا إذا كاتبه سيده يعان من مال الزكاة حتى تكتمل حريته ويدفع جميع أقساطه. هذا المكاتب هو في الرقاب، يدخل في ذلك أيضا الأسير، فإذا كان هناك أسرى بمعنى حصل نوع من القتال أو حتى من غير القتال، بمعنى تكون بلاد إسلامية أو ثغور إسلامية بجوار أهل حرب فيأخذون بعض المسلمين فيأسرونهم، سواء كان ذلك في غزو أو ليس في غزو وإنما نوع من النهب، فهنا يدفع المال في الزكاة أو من الزكاة باستخراج هؤلاء، وهو يدخل في ذلك لأنه من الرقاب. قال والغارم، والغارم هو الذي يغرم، سواء كان هذا الغرم لإصلاح ذات البين بمعنى إنسان سيد أو نحو من ذلك، فكانت هناك نوع من الخصومة والمشاجرة بين قبائل أو بين أفراد في هلاك مال أو نحو من ذلك من جناية وما شابهها، فأراد هذا الإنسان أن يصلح بينهما فيتحمل ما حصل، لعله كما يقال حريق حصل في مزرعة فلان فاتهم فيه فلان أو اتهم فيه القبيلة الفلانية، ويخشى أن تثور الثائرة وتحصل الحرب بين القبيلتين والنزاع في بين المسلمين، فهنا يأتي هذا الإنسان ويتحمل، يقول ماذا خسرتم ماذا كان منكم أنا أتحمل ذلك. فهذا حتى وإن كان غنيا ولا يلزمه أن يدفع من ماله، بل إذا تحمل هذه الحمالة فإنه يأتي إلى ولي الأمر أو له أن يجمع بنفسه، يقول أنا أتحملك هذه الحمالة، طبعا إذا عرف صدقه أو يذهب إلى ولي الأمر فيأخذ من هذه الزكاة، لا يلزم أن يدفع من ماله، فهو يأخذ هذا المال من الزكاة ثم يصلح فيه بين هاتين الطائفتين. هذا هو الغارم لإصلاح غيره وإصلاح ذات البين. قد يكون الغارم لنفسه بمعنى إنسانا مدينا على ما مضت الإشارة إليه، بمعنى الإنسان الآن يريد أن يتزوج مثلا، لكن لو أراد أن ينتظر جمع راتبه، راتبه كما يقال بالقدير، يا الله يكفي نفقة نفسه ويوفر شيئا قليلا فيحتاج إلى سنوات، فهذا يريد أن يعان، أو لعله هو يستأجر دارا ويشتري الآن الأدوات الكهربائية بالدين أو سيارة بالدين أو نحو من ذلك، فهذا يسمى الغارم لنفسه. فالغارم لنفسه الذي غرم بمعنى أصبح مدينا للآخرين، إن كان هذا الغرم في أشياء مباحة فإنه يعطى، لكن إن كان غرمه لشيء محرم بمعنى استدان من إنسان ثم اشترى به مخدرات أو استدان شيئا من ذلك ليسافر به في الفسق والفجور فهذا لا يعطى. وإن كان العلماء أيضا يقولون بأنه وإن استدان وغرم في شيء محرم ثم تاب منه فإنه يعطى قضاء دينه، يعني كما يقال استدان من إنسان فاشترى سيارة كما يحصل في كثير من الناس الآن، اشترى سيارة ثم بعد ذلك أخذ قيمتها فاشترى بها مخدرات أو ليسافر للفسق والفجور، فإذا أتى فيقول أنا علي سيارة ونحوها لا يعان ولا يسدد له من دين هذه السيارة لأنه غرمها في غير مباح في محرم. لكنه إن صدق في توبته وعلمت صدق توبته فتاب من ذنبه فهنا يسدد عنه دينه فلا حرج في ذلك. وينص العلماء على هذا لأن هذا دينا عليه ما زال حتى وإن كان في شيء محرم صاحب الدين لا يعفيه، فعند ذلك يكون غارما فيكون أهلا لهذه الزكاة ويعطى منها. ثامنهم قال وغاز وهو المجاهد في سبيل الله، لكن قيده بقوله لا ديوان له بمعنى ليس من ما يسمى الآن بالجيش النظامي، فهؤلاء الجنود الآن الذين يعدون للغزو لهم مرتبات وينفق عليهم وعلى لعل أيضا لعلى أسرهم، فمثل هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأنهم لهم ديوان وينفق عليهم ولي الأمر، وهذه النفقة قد تكون من الأموال العامة وقد تكون منها شيء من الزكاة. إنما الذي في سبيل الله هؤلاء إذا كانوا جندا غير نظاميين، وهم كما كانوا في السابق كان المجاهد يخرج بماله هو الذي يجهز نفسه، كما يعرف في غزوة تبوك أنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحملهم على شيء على ظهر فلا يجد لهم ذلك لأنهم لا يجدون ما ينفقون، فكان الغازي في سبيل الله هو الذي يجهز نفسه وهو الذي أيضا يحمل نفقة نفسه، فكل إنسان أو كل قبيلة تجمع نفقتها وقوتها وتقتات بنفسها، إذن كان هؤلاء هم الذين يستحقون هذه الزكاة، أو إذا كان الجهاد الآن جهادا من مجاهدين غير نظاميين كما قلنا بمعنى أن ينزل العدو في بلد ويهجم على بلد فعند ذلك يحتاج الناس كلهم إلى أن يكونوا مجاهدين على ما سيأتي في باب الجهاد، فلا يكون الجهاد عند ذلك مقتصرا على الجنود النظاميين وإنما كل إنسان يصبح مجاهدا، فهنا إذا احتيج إلى أن يدعم هؤلاء وأن يمونوا وأن يزودوا بعتاد أو مال أو نحو من ذلك في نفقاتهم فإنهم يعطون في ذلك. إذن المجاهد إن لم يكن يصرف عليه ينفق عليه فهو المجاهد في سبيل الله الذي يستحق من الزكاة. ثامن ذلك ولعله آخرهم هو ابن السبيل، وشرط ابن السبيل المنقطع، السبيل هو الطريق وسمي ابن السبيل بمعنى ابن الطريق بمعنى أنه ذهب إلى بلد ثم انقطع فيه بمعنى ذهبت نفقته إما بشرقة أو نفاد أو ما شابه ذلك، فهذا حتى وإن كان غنيا في بلده، يعني هذا يحصل الآن كثيرا خاصة نحن الآن في بلاد الحرمين، يأتي مثلا الحاج يكون نفقته كلها مثلا في جرابه أو في كيس نقوده، كيس نقوده في نقوده كله في كيس أو في نحو في جراب معه، ثم ذلك يفقد أو يسرق أو ما شابه ذلك فيصبح معدما، فهذا حتى وإن كان غنيا يعطى من مال الزكاة، حتى ولو كان هناك إنسان يمكن أن يدينه ويقرضه فيمكن أيضا أن تحل له الزكاة حتى وإن وجد من يقرضه، بما أنه أصبح الآن ابن سبيل خرج عن بلده وعن ماله وهو الآن منقطع ليس عنده مال فهو يعطى من هذه الزكاة. إن تيسرت الآن وصول الإنسان إلى ماله فهذا يصبح غير منقطع، يعني الآن ما يسمى بالبطاقات ونحوها والبنوك والمصارف وإن كان الإنسان أن يستخرج مالا بديلا أو بطاقة بديلة ونحوها أو يأخذ من ماله فهذا لا يسمى الآن ابن سبيل منقطع، إنما المنقطع الذي لا يستطيع الوصول إلى ماله فهذا هو السبيل ابن السبيل الذي يكون منقطعا لا يصل إلى ماله، فهذا يعطى ما يصله إلى بلده حتى وإن كان غنيا وإن كان هناك من يتبرع له أو من يتبرع له بالإقراض فهذا لا يلزم بل له أن يأخذ من مال الزكاة. قال بعد ذلك بعد أن ذكر هؤلاء الأصناف الثمانية مبينا لهم قال ولا يجوز دفعها لأصل، والمراد بأصل الإنسان كما يقال آباؤه من لهم عليه ولادة فلا يدفعها لأبيه ولا لجده ولا لأمه وإن علوا، هؤلاء أصوله لا يدفع لهم من الزكاة. ومثل ذلك أيضا فروعه وهم بنوه، يعني أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته وهلم جرى، فهؤلاء هم الفروع فهؤلاء لا يدفع لهم من الزكاة، فإن كانوا فقراء محتاجين ماذا يفعل؟ يلزمه نفقته عليهم بحسبها. إذن الأصول والفروع يلزمه إن كان غنيا وهم محتاجون إليه أن ينفق عليهم، بمعنى قد يكون للإنسان ولد وهذا الولد كما يقال قد استغنى نسبيا فانتقل وانفصل عنه وأصبح له بيت وأصبح موظفا في شركة أو مؤسسة حكومية، لكن على ما مضت الإشارة إليه نفقته أو راتبه لا يسع نفقته، طبعا غير الإسراف والتبذير هذا لا ينظر إليه، لكن كانت نفقته عدلا حسب مستواه الاجتماعي، فكانت نفقته عدلا من غير إسراف ولا تبذير ولا صرفها في محرمات، لكن كان هذا المال لا يكفي هذه الحاجة، فهنا يلزم والده أن ينفق عليه. وعكس ذلك إذا كان الأب في نوع من هذه الحاجة وهو مثلا حتى قلنا موظف، لكن أصبح الولد أكثر راتبا أو أحسن تجارة، فعليه أن ينفق على والده أو على جده وهم أصوله أو فروعه. قال وكافر، وهذا سبقت الإشارة والتنبيه إليه لأن الزكاة لا تدفع للكافر حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان يعني أخا ابنا أو نحو من ذلك، هذا لا تدفع له. طبعا الابن أصل من الأصل قلنا بأنه لا تدفع له الزكاة، حتى ولو كان جارا، فهذا إذا كان كافرا لا يدفع له من الزكاة مطلقا، إنما إذا أراد التودد له حتى يكون نوع من لعله أن يشرح الله قلبه ويشرح قلبه للإسلام، فهنا يعطيه من الصدقة التي هي الصدقة العامة التطوعية. قال ولا من تلزمه نفقته، فكل من تلزمه نفقته من زوجة من أبناء من عبيد من خدم ونحوهم، هؤلاء الذين تلزمه أن ينفق عليهم حتى وإن لم يكونوا أصولا ولا فروعا، فالزوجة والزوجات يجب عليه أن ينفق عليها فلا يعطيها من زكاته، أو مملوكه ورقيقه فهنا يلزمه عليه أن ينفق عليه فهنا لا يعطيه من هذه الزكاة. قال ولا لغني بمال أو كسب، وهذا ما سبقت الإشارة إليه، قد يكون الإنسان غنيا بماله يملك مالا وهذا المال يستغني به، لا يلزم أن يكون قناطيرا مقنطرة من الذهب والفضة، لكنه بهذا لا يحتاج، ما عنده من مال يكفيه ويسد حاجته وزيادة، فهذا يسمى غنيا مستغن ليس محتاج. الغني ليس هو من يملك كما يقال الأرصدة الكبيرة، وإنما الغني أي المستغني لا يحتاج غيره، فهنا إن كان بمال فهذا لا يعطيه، وإن كان ليس له مال لكن يكون مستغن بكسبه، بمعنى ذا حرفة وصنعة أو قوة بدنية يمكن أن يشتغل عاملا أو بنان أو حرفيا في صنعة أو ماهرا في حاسوب ونحوه، فهذا كله كما يعد من الكسب، فهذا لا يعطى إن كان يستغني بعمله ذلك. هنا لما ذكر من أهل الزكاة ومن لا يعطون قال فيما لو دفعها لغير أهلها، قال فإن دفعها الزكاة لمن ظنه أهلا أي من أهل الزكاة فبان غير أهل لم يجزئه، بمعنى دفع هذه الزكاة لهذا الإنسان يعتقده من أهل هذه الزكاة الثمانية ثم تبين بأنه ليس منهم لا تجزئه ذلك، فعليه أن يرجع إليه ويقول يا فلان أعطيتك هذا المال زكاة وأنت لست من أهلها فرد علي هذا المال، ليس هذا من رد العطية وإنما هذا من رد الزكاة لأنها حق للفقراء، فعند ذلك وهذا كما يقال لو أعطى هذا الإنسان ظنه مسلما يعني رآه في جماعة المسلمين أو يخالط إخوانه وظنه كما يقال من هؤلاء المسلمين فأعطاه على ظن أنه مسلم فتبين بأنه كافر فيذهب إليه ويقول اعطيني هذا المال أنا أعطيتك إياه زكاة ليست هدية، أو ظنه حرا فبان رقيقا يعني أعطى هذا الإنسان وهو لعله يتجول ونحو من ذلك فدفع له ثم تبين بأن هذا إنسان رقيق، فعند ذلك ماذا يقول له يا فلان ما أعطيتك إياه زكاة وأنت لست من أهل الزكاة فرد علي هذا، وإن امتنع له أن يطالبه، بمعنى له أن يذهب إلى القاضي ويطالبه برد المال لأنه ليس من أهل هذا المال فيستحقه ولصاحبه أن يأخذه. استثنى من ذلك حالة واحدة، قال لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، بمعنى الإنسان يظهر عليه من سماته من ملامسه لا يعتني بحاله ظنه فقير أو كان فيه شح وبخل وتقتير لا يعطي أهله ولا يعطي نفسه، فعند ذلك ظنه فقيرا، وهو لعله كما يقال يخزن هذه النقود في صناديق لا ترى النور بعد ذلك. فهنا في هذه الحال إذا أعطاه ظانا منه أنه فقير ثم تبين له أنه غني فهذا تجزئه في هذه الحال. وعند ذلك لا يلزم الإنسان أن يتحرى أو أن يسأل الإنسان أو أن يقول له عند دفعه لهذه الزكاة يا فلان ترى هذه زكاة أو أنا أدفع لك هذه زكاة هل أنت من أهلها أو لست من أهلها، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يتحرى ولا يلزمه أن يسأل، إنما له أن يسأل إذا شك في ذلك. أما إن كان ظاهره أو كان كما يفعل الآن بعض الناس يأتون ويسألون ويظهرون الفقر، فإن كنت لا تعلم أو لا يغلب على ظنك بأنه مخادع كذاب، وإنما نسأل الله السلامة بعض الناس يحترف التسول، فهذا على كل حال إن كنت تعتقد بأنه يحترف التسول وأنه ليس فقيرا فأنت لا تعطيه، لكنك في المقابل لست مطالبا بالتحري والبحث عنه، لا يلزمك أن تبحث عنه وتسأل عنه هذا فلان هل هو فقير أو ليس بفقير، هل جاء من الدولة الفلانية، هل نذهب إلى نسأل عن أهله ومجتمعه في الدولة الفلانية، لا يلزم ذلك كله. فإن أظهر السؤال وغلب على ظنك أنه فقير فأنت تعطيه، لا يلزمك كما قلت التحري ولا يلزمك أيضا أن تسأله. فهنا إذا غلب على ظنك ذلك وأنه ليس محترفا في هذا السؤال فأنت تعطيه وتبرأ بذلك وتجزي هذه عن زكاة مالك. بعد أن ذكر ذلك بين ما يسن وما ينبغي أن يكون دفعه في هذه الزكاة لأناس معينين، يعني ذكر أهلها المستحقين لها وذكر من ليس بأهلها فلا يعطون منها، وذكر بعد ذلك من هم الأولى بهذا الإعطاء، بمعنى إذا اجتمع هؤلاء وأنواعهم من الأولى بهذه العطية أو يندب ويسن أن يعطى. قال وسن دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي أرحامهم، بمعنى إن كان له قرابة كما يقال أبناء عم أبناء خال أو له ذوي رحم من أصهاره ونحو من ذلك من أنسابه، فهؤلاء إن كان فيهم الفقراء وكان فيهم المحتاجون من المساكين فهم أولى بهذه الزكاة، فتكون زكاته إلى أقربائه أولى من دفعها لغيرهم، لأنه بهذا يكسب أمرين: إخراج زكاته ثم صلة قرابته ورحمه، فتكون الدفع لهم وإليهم أولى. لكن قيد ذلك بقال على قدر حاجتهم، وغالبا أن تكون الحاجة للفقراء والمساكين كما يقولون مؤونة سنة، لأن الزكاة كما سبقت الإشارة إليه زكاة حولية لكل سنة، فهم في الغالب أن يكون بمعنى ينظر كما يقال حاجته، بمعنى إذا كان له مرتب ماذا يسد هذا من حاجته، ماذا سيحتاجه خلال هذا العام، أو إن لم تكن له مرتبات كالسابق وكانت تكون هناك شح في الأعمال ويكون إنسان لا يستطيع أو عاجز مقعد أو كبير لا يستطيع أن يعمل، فهنا يعطى بقدر الحاجة وليس هذا أمرا مقدرا، لكن كما قلت تقديره أن يعطى مؤونته أو كفايته أي كفاية حاجته لمدة سنة لمدة عام، بمعنى إن كان حبا أو نحو من ذلك أو شيئا من ذلك دراهم بحيث أن يشتري بها بهذا المقدار، فلا يعطى فوق ذلك. بمعنى إذا كان لو قلنا نفقة مثلا يكفيه في كل شهر 1000 ريال مثلا، وهذا يكفيه إذا كان لوحده مثلا أو معه مثلا أسرة، وهذا طبعا يختلف باختلاف البيئات والمجتمعات ونحو من ذلك وخفض الأسعار ونحوها، لكن هذا من باب التمثيل. فلو كانت نفقته تكفيه 1000 ريال معنى ذلك 12000 ريال يكفيه في طول العام، فلا يعطى 50000 ريال وهلما جرى. إذن فالإعطاء يكون على قدر الحاجة. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، بمعنى إذا ضم بعض الناس كان كفل يتيما لا تلزمه نفقته وإنما ضمه إليه فينفق عليه من نفقة عياله، فهذا لا تلزمه نفقته فهذا يعطيه، يعطيه من هذه الزكاة، بمعنى أحيانا قد يكون له ابن عم أو نحو من ذلك من أقربائه تيتم أو كان ابن عمه كثير العيال فأراد أن يضم بعض أولاده إلى نفسه وإلى عياله فضمه إليهم فهو ينفق عليه ويأكل من مأدبته ونحو من ذلك. فإذا أراد أن يعطيه من هذه الزكاة ليشتري بعض الحاجات فهذا يجوز ذلك، بل مما يسن دفعه إليه ويجوز ذلك ويكون ذلك كما يقال من المجزي، وليس ذلك ممن تلزمه نفقته أصلا، فهذا ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. ثم بين ذلك بين وختم كتاب الحج بما يتعلق بجاحدها، قال ومن جحدها أي جحد وجوبها وقال بأن هذه أتاوى ونحو من ذلك ما عرف في عهد الردة زمن أبي بكر الصديق أو نحو من ذلك، قالوا بأن هذه إنما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به ولا تدفع، إذن جحد الوجوب. فمن جحدها وكان عالما بمعنى لم يكن حديث عهد بالإسلام أو كان ماشيا في بادية يجهل هذه الأمور فهذا مثل ذلك يعلم ويعرف، فإن كان عالما وقد جحد بهذا كفر حتى ولو أخرجها، بمعنى نسأل الله السلامة كما يقال أما يسمى بعض العلمانيين لعله تؤخذ منه الزكاة في شركاته وأمواله، لكن تكون له نظرة مادية نظرة إلى قوانين الغرب ونحوها فيقول هذه أتاوى هذه ضريبة ونحو من ذلك لا يعتبرها حقا أوجبه الله سبحانه وتعالى على المال، فهنا وإن دفعها وأخرجها لكنه يجحد الوجوب فيقول هذه ليست بواجبة إنما هذا ولي الأمر يفعل ذلك ونحو من ذلك، فهذا حتى وإن أخرجها لكنه لجحده لهذه الشعيرة التي تعلم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا إن لم يجحدها، وإنما هو مقر بالوجوب وأن الله فرض عليه هذه الزكاة لكنه يمنع ذلك بخلا، بمعنى صاحب أموال كثيرة جدا فلعل بعض الناس في تجاراتهم وأغنيائهم تصبح زكاته بالملايين، إذا قيل بأن زكاته 10 ملايين لأنه مر معنا بأنها ربع العشر 25 في الألف، وهنا كما يقال لعل بعض الناس من يملك ما يسمى المليار إذن سيخرج زكاته 25 مليونا، لما ينظر إلى 25 مليون سيخرجها من ماله مال كثير جدا يمكن أن يشتري به عقارات ويمكن أن يفعل به تجارات، فهذا مال كثير جدا، فهنا لا تطاوعه نفسه على الإخراج فيكون المنع ماله بخلا لا جحودا، فهنا ماذا قال من منعها بخلا أخذت منه وعزرة، بمعنى ولي الأمر يأخذها إذا كان مستطيعا لذلك عالما بذلك يأخذها منه، والآن كما يقال الشركات مراقب عليها وتؤخذ، وغالبا في أغلب الدول تكون هناك مراقبات وإن كان في المقابل يكون نوع احتيالات، لكن على كل حال التاجر المسلم يجب عليه أن يكون صادقا في هذا حتى يخرج زكاته. قال بعد ذلك ومن مات ولم يخرجها أخذت من تركته، بمعنى إنسان وجبت عليه الزكاة وقد حلت وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج زكاته لكنه مات قبل أن يبادر بالإخراج، إذن أصبحت دينا في ذمته فهي من ضمن الديون التي لله سبحانه وتعالى، فهذه تخرج من تركته قبل أن توزع التركة، فهذه من الديون على ما سيأتينا في باب الفرائض أنها قبل توزيعة التركة على الورثة أنها تخرج الديون، الديون التي تكون للأحياء تكون للناس وأيضا الديون التي تكون لله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعله في أخذ الثياب يكون على حسب ما سيكون عليه الاختبار، وأرجو أن ننتظم اليوم يكون أيسر للاختبار والجلوس في الاختبار.